بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من دراسة رسالة في علم الصرف للمبتدئين، وقد انتهينا من صرف الأفعال ووصلنا إلى باب تصريف الأسماء. تحبون نأخذ بعض التمارين على التوكيد، توكيد الفعل بالنون؟ طيب، هذه الآن أمثلة على التوكيد. الأول صحيح، والثاني معتل بالألف، والثالث معتل بالواو، والرابع معتل بالياء: يعلم، يخشى، يدعو، يرمي. طيب، الآن عند إسناده للواحد، إذا أدخلت عليه نون التوكيد ماذا تقول؟ خان محمود، الفعل يعلم، ومثله الأمر منها جميعا: اعلم، اخشى، ادعو، ارمي. طيب، ماذا تقول؟ طيب، لا يعلمن. قلنا بفتح اللام هذا الواقع في جواب القسم. طيب، هل حصل شيء هنا؟ فقط بني على الفتح، لم يحصل أي تغيير لبنية الفعل. طيب، الآن عند إسناده لألف الاثنين: يعلمان، وهنا إسناده لواو الجماعة، وهنا إسناده لياء المخاطبة. طيب، يعلمان، ماذا نقول عندك؟ تقول لك حذفنا نون الرفع لتوالي الأمثال، ثم نكسر نون التوكيد، فماذا نقول؟ مثلا نفتح حتى يكون أسهل. طيب، لتعلم، أكمل، أي لتعلماني أو ليعلماني مثلها. طيب، يعلمون فعل مضارع الآن مسند لواو الجماعة، إذا أدخلنا عليه نون التوكيد ما الذي يحصل؟ لا يعلمن. فما الذي حصل؟ حذفت أولا نون الرفع لتوالي الأمثال، ثم حذفت واو الجماعة لالتقاء الساكنين، إذن لا يعلمن، لا يعلمن، لا تعلمن. طيب، عند إسناده لياء المخاطبة، محمد، لا تعلمن، لا تعلمن، ما الذي حصل؟ أولا حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال، ثم حذفت ياء المخاطبة لالتقاء الساكنين، ثم كسرنا هذه الميم، حركناها بالكسر. طيب، لا، هي محركة من قبل، إنما حذفنا تعلمين، حذفنا ياء المخاطبة لالتقاء الساكنين. طيب، الفعل يخشى، من يسنده للواحد؟ أخانا عبد العزيز، كيف؟ إيه، تقلب الألف ياء، أحسنت. لا، الآن أتينا باللام الواقعة في جواب القسم، ثم أتينا بالفعل، ما الذي يحصل الآن؟ الألف قلت تقلب ياء. طيب، بعد هذه الياء نون التوكيد، لا يخشين، لا يخشين، هذه اللام ما هي؟ هذه قلنا الواقعة في جواب القسم، والفعل هو الفعل، إنما ما الذي حصل؟ الألف، إذا كان معتلا بالألف تقلب هذه الألف، تقلب ياء، ثم أتينا بنون التوكيد صارت لا يخشين، لا يخشين. طيب، الآن عند إسناده لألف الاثنين نقول تخشيان، يخشيان، أبا المنذر، لا يخشياني، لا يخشياني. طيب، ما الذي حصل؟ الألف قلبت ياء، وحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال، وكسرت نون التوكيد. طيب، والألف قد قلبت ياء لما حصل إدخال ألف الاثنين على الكلمة. طيب الآن المسند لواو الجماعة يخشى، أولا ماذا تقول عبد الكريم؟ لا، قبل أن تأتي بهذا يخشى، أدخل عليه واو الجماعة. يخشون، يخشون. طيب الآن أكده بالنون، لا يخ، بعدها ماذا؟ لا يخشون، لا يخشون. ما الذي حصل؟ نون الرفع حذفت لتوالي الأمثال، ثم ضمت الواو لئلا يحصل لالتقاء الساكن هنا، تخلصا من التقاء الساكنين، بدلا من حذف الواو حصل تحريك للواو بحركة تجانسها، حركة تناسبها. لو حذفنا الواو، انظروا الآن، لا يخ، قلم الآخر أوضح منه. طيب جزاك الله خير. طيب الآن لا يخشون، لو حذفنا الواو ماذا تصير؟ لا يخشن. طيب بقي الآن عند إسناد يخشى، أدخل عليه يا المخاطبة أحمد، تقول تخشين. طيب عند إسناده لنون التوكيد، لتخشين. نعم، لتخشين. ما الذي حصل؟ حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال، ثم حركنا الياء بالكسرة تخلصا من التقاء الساكنين، حركناها بحركة تناسبها. لماذا لم نحذف الياء؟ انظر هنا، لماذا لم نحذف الياء وهنا لم نحذف الواو؟ سيحصل التباس، سيلتبس هنا المسند لواو الجماعة بالمسند لياء المخاطبة. كيف؟ ايه، اي لكن انظر هنا مثلا في هذه الصورة حذفت، لتعلمن، لتضربن، لتكتبن، لتشربن، اذا كان صحيحا تحذف الياء والواو لانه ما يحصل التباس. الان هل يحصل التباس؟ انظر، لا يعلمن، لتعلمن، لا يعلمن، ما هناك اي التباس. لكن هنا لو قلنا لتخشن، سيلتبس المسند لواو الجماعة بالمسند لياء المخاطبة. طيب يدعو، طيب من يؤكده؟ طيب عبد العزيز أكده، أدخل عليه اللام، لا، لا يد، أحسن، لا يدعون، لا يدعون، بني على الفتح الاتصال ابن التوكيد. طيب عند إسناده لألف الاثنين خير، يدعوان، أدخل عليه التوكيد، ماذا نقول؟ لا يدعوا، لا يدعوا، لا يدعواني، لا بد من كسر نون التوكيد هنا، لا يدعواني. ما الذي حصل؟ حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال، ثم قسمنا نون التوكيد. طيب عند إسناده لواو الجماعة، هارون تقول ماذا؟ لا تدعوا، تدعونا او لا تدعواني؟ تدعونا. طيب لا تدعونا، لا تدعونا. ما الذي حصل؟ اولا نون الرفع، حذفت نون الرفع لتوالي الامثال، ثم حذفت واو الجماعه لالتقاء الساكنين. طيب صارت لا تدعونا. طيب عند اسناده لياء المخاطبه، عبد الله أسند الفعل يدعو أو تدعو الآن لياء المخاطبة، تدعين، أدخل عليه نون التوكيد، لا، لتدعن، لتدعن. ما الذي حصل؟ حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال، ثم هي مكسورة، تدعين، تدعين. ماذا؟ كيف الواويان؟ الآن تدعين، تدعين، حذفت ياء المخاطبة بسبب التقاء الساكنين، اختصار كلمة كلمة رموز. طيب الفعل يرمي معتل بالياء، طيب أكده بالنون عبد الكريم. تقول ليرمين، ليرمين. طيب أدخل عليه ألف الاثنين ثم أكده بالنون. يرميان، تقول لا ليرمياني. ما الذي حصل؟ حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال وكسرنا نون التوكيد. طيب المتصل بواو الجماعة عمر، تقول ليرمنا. أولا ما الذي حصل؟ حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال ثم حذفت واو الجماعة لالتقاء الساكنين. طيب عند إسناده لياء المخاطبة، خان عبد الله لترمنا، لترمنا. ما الذي حصل؟ حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال ثم حذفنا ياء المخاطبة لالتقاء الساكنين. إذن هذه أحوال الفعل التي تقدمت معنا. لتدعنا، نعم، يعني حذفت الواو الأصلية أولا عند إسناده لواو الجماعة، يعني المقصود الآن الأعمال التي دخلت عند إدخال نون التوكيد. تدعون، تدعون ما الذي حصل؟ أن أولا الفعل تدعو إذا أسمناه لواو الجماعة، حذفت الواو التي هي من الكلمة، من أصل الكلمة، لالتقاء الساكنين. ثم بعد ذلك إذا أدخلنا عليها نون التوكيد تحذف نون الرفع لتوالي الأمثال، ثم تحذف أيضا واو الجماعة لالتقاء الساكنين. فحصل للكلمة كم؟ حصل لها ثلاثة من، أو حصل لها ثلاثة من الحذف. طيب وصلنا إلى تصريف الأفعال. قال المؤلف حفظه الله تعالى: باب تصريف الأسماء. نعم وصلنا إلى تصريف الأسماء وانتهينا من تصريف الأفعال. قال: قد تقدم معنا شيء من المباحث المتعلقة بتصريف الأسماء كالصحة والإعلال. تقدم أن الاسم ينقسم باعتبار الصحة والإعلال إلى كم أقسام يوسف؟ خمسة أقسام: صحيح، شبيه بالصحيح، وناقص، مقصور، ممدود. قال: وسنذكر هنا بعض المباحث الأخرى المتعلقة بالأسماء. المبحث الأول: الجمود والاشتقاق. إذن الاسم ينقسم باعتبار الجمود والاشتقاق إلى قسمين كما سيأتي. قال: ينقسم الاسم باعتبار أخذه من غيره وعدم ذلك إلى قسمين: جامد ومشتق. وأنت مباشرة الآن ينقسم باعتبار أخذه من غيره وعدم ذلك إلى جامد ومشتق. معناه ماذا سيكون الجامد؟ ماذا سيكون الجامد؟ شرف ما لم يؤخذ من غيره، والمشتق ما أخذ من غيره. قال: فالجامد ما لم يؤخذ من غيره، نحو شمس وقمر. الآن كلمة شمس ما هو أصل اشتقاقها؟ ما تصريفها؟ هل لها تصريف؟ هل لها اشتقاقات؟ لا، ليس لها اشتقاق. إذن كلمة شمس هذه جامدة لم تأخذ من غيرها. قالوا: منه المصادر على قول، هذا القول الأشهر قول البصريين أن المصدر هو أصل المشتقات وأنه جامد وليس مشتقا. قالوا: المشتق ما أخذ من غيره، نحو كاتب، مكتوب، فإنهما مأخوذان من المصدر وهو كتابة. وهذا التقسيم، هذا التقسيم إلى جامد ومشتق تقدم معنا نظيره في الأفعال إلى جامد وماذا؟ ومتصرف، إلى جامد ومتصرف. لكن هنا انظر: جامد ومشتق، والأفعال كلها من المشتق، الأفعال كلها من المشتقات. فالآن الفعل ضرب، أنت تصرفه، وتأتي بأصل الاشتقاق فتقول ضرب يضرب يضرب ضارب مضروب ضراب. ما هو أصل هذه المشتقات جميعا؟ ضرب المصدر ضرب، علم يعلم اعلم عالم معلوم، وهكذا علام عليم، كلها مأخوذة من علم، من المصدر الذي هو علم. قال والمشتق ما أخذ من غيره نحو كاتب ومكتوب، مثل الاسم الفاعل واسم المفعول، فإنهما مأخوذان من المصدر وهو كتابه، كتب كتابه، فكتابه من المشتق أو من الجامد؟ إبراهيم من الجامد، المصدر من الجوامد. قال والاشتقاق مبحث مهم مفيد، وهو يدل على براعة هذه اللغة، إذ تأخذ من المادة الواحدة عدة صيغ تستعمل كل منها في موضعه، فيستعين المتكلم بهذا الأمر على تنويع خطابه وتغيير ألوانه وفنونه. إذن هذه من بلاغة اللغة العربية العظيمة التي لا توجد في أي لغة من اللغات. لو نظرت في اللغات الأخرى ستجد بعض التصريفات، تجد بعض التصريفات، لكن هل تجد هذه التصريفات الواسعة العظيمة التي في اللغة العربية؟ لا شك أنك لن تجد مثل هذا. قال ومن هنا تدرك معنى من المعاني التي لأجلها سمي هذا الفن بالصرف والتصريف، لأنك قد علمت في أول الكتاب أن التصريف هو التغيير. كيف؟ ماذا؟ ما المراد هنا بالصرف والتصريف نحو ذلك؟ قال أدركت معنى من المعاني، ما هو هذا المعنى؟ ماذا؟ أي الاشتقاق، أن الكلمة تتصرف وتتغير وتتحول من حال إلى حال آخر. انظر الآن ضرب، هذا الآن المصدر، فأنت تأتي منهم بتصاريف متعددة متنوعة تشتق من هذا المصدر، فتقول ضرب يضرب اضرب ضارب مضروب ضراب ونحو ذلك. إذا صرفت الكلمة من حال إلى حال آخر، غيرتها من حال إلى حال آخر. قال والمشتقات أنواع، سيأتي معنا بحث أكثرها خلال الصفحات القادمة إن شاء الله. المبحث الثاني اسم الفاعل واسم المفعول، وهذا من الجامد أو من المشتق يوسف؟ هذا من المشتقات، اسم الفاعل واسم المفعول. قال اسم الفاعل هو لفظ يدل على الحدث وعلى من قام به. انتبه لهذا، اسم الفاعل نستفيد منه دلالتين، الأولى الدلالة على الحدث، والأمر الآخر الدلالة على من قام بهذا الحدث. فأنت الآن لو قلت قائم استفدنا هنا، لو قلت زيد قائم استفدنا القيام، هذا هو الحدث، واستفدنا من الذي حصل منه القيام وهو زيد. لو قلت ضارب استفدنا الدلالة على الحدث وهو الضرب، وعلى من قام بهذا الضرب، شارب عالم طالب. إذن كل هذا دائما اسم الفاعل يدل على الحدث، ما هو الحدث؟ الذي هو المصدر الآن، الحدث ضرب أكل شرب علم، وعلى من قام بهذا الحدث. واضح؟ إذا قلت قائم معنى شخص والذي حصل منه القيام، قاعد شخص والذي حصل منه القعود. قال واسم المفعول هو لفظ يدل على الحدث وعلى من وقع عليه، يدل على الحدث وعلى من وقع عليه الحدث. واضح؟ إذا قلت مضروب استفدنا حصول الضرب، وأن هذا الضرب وقع على هذا الشخص، فلان المضروب يعني وقع عليه الضرب، والعصير مشروب يعني حصل عليه الشرب، وهكذا. إذن اسم المفعول يدل على الحدث وعلى من وقع عليه هذا الحدث. قال يصوغ اسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل، ضرب ضارب، شرب شارب، علم عالم، كتب كاتب، قرأ قارئ، قعد قاعد، وهكذا. إذن يصاغ من الثلاثي على وزن فاعل. قال ويصاغ اسم المفعول منه على وزن مفعول، مضروب مشروب مأكول معلوم مفهوم مدروس. ويصاغ اسم الفاعل من غير الثلاثي على وزن مضارعه، الآن كيفية صوب اسم الفاعل واسم المفعول من غير الثلاثي. الكلام السابق عن ماذا؟ عن الثلاثي. قال: ويصاب اسم الفاعل من غير الثلاثي على وزن مضارعه مع إبدال أوله ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر، ومثله اسم المفعول إلا أن ما قبل آخره يفتح. طيب، من يأتي بفعل غير ثلاثي؟ محمد أكرم. طيب الآن نأتي بالمضارع أكرم يكرم. نريد أن نأتي باسم الفاعل، نبدل حرف المضارعة ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر فنقول مكرم. نريد أن نأتي باسم المفعول كذلك، نبدل حرف المضارعة ميما مضمومة ونفتح ما قبل الآخر. إذن ما الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول هنا؟ فقط الكسر في اسم الفاعل والفتح في اسم المفعول. مكرم مكرم. طيب من يأتي بمثال آخر؟ زايد على ثلاثة هارون. ماذا؟ أسلم. طيب هذا لا زال رباعيا. أسلم نأتي بالمضارع يسلم، ثم نبدل حرف المضارعة ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر في اسم الفاعل فنقول مسلم. طيب وفي اسم المفعول مسلم. طيب غير الرباعي، زد على الرباعي خماسي سداسي. انطلق انطلق. طيب نأتي بالمضارع ينطلق. نريد نأتي باسم الفاعل، نأتي نبدل حرف المضارع ميما مضمومة فنقول من، ثم نكسر ما قبله منطلق. طيب اسم المفعول منطلق. طيب استخرج هذا المنذر، نأتي بالمضارع يستخرج، ثم نبدل حرف المضارع ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر مستخرج. واسم المفعول مستخرج مستخرج، وعلى ذلك هبس. طيب قال الفاعل اسم الفاعل اسم المفعول كتب هذا ثلاثي، كاتب مكتوب، أكرم هذا رباعي، مكرم مكرم، انطلق هذا خماسي، منطلق منطلق، ومثل للسداسي، استخرج مستخرج مستخرج. قال ومن هنا يتبين لك سبب ما قدمناه في أول الكتاب من أن الصواب في المعوذتين أنها بكسر الواو لا بفتحها. لماذا عبد العزيز؟ معوذتين نقول بكسر الواو لا بفتحها، معوذتين لا معوذتين، ما السبب؟ لأنها اسم فاعل. أحسنت. قال وذلك أن صيغتها هي صيغة اسم الفاعل، إذن معوذتين. أما لو قلنا معوذتين هذا اسم مفعول، معنى هي التي تعوذ، هي التي يحصل لها التحصيل. والآن أنت إذا قرأت المعوذتين تريد يحصل لك التحصيل، فإذن هي تحصينات، هي معوذات. قال بخلاف محقرات الذنوب، محقرات الذنوب. لماذا عبد الله؟ لأنها اسم مفعول. طيب هل يختلف المعنى؟ عشان يختلف، انظر لو قلت محقرات الذنوب، محقرات الذنوب، هنا جعلتها اسم فاعل وأنت تريد أن الإنسان هو الذي يحتقر هذه الأعمال، فتقول محقرات الذنوب، يعني هي عنده أمور سهلة، أمور حقيرة، يعني لا يلتفت إليها ولا يبالي بها، يستهين بها. قال محقرات الذنوب فهي اسم مفعول، فنفتح ما قبل الآخر وهو القاف. ومثل هذا يحصل في كلمات كثيرة جدا، يحصل خطأ بين هذا وهذا، مثل هذا عند أن يموت الميت، توفى، ماذا يقول أكثر الناس؟ يقول متوفي، يقول فلان المتوفي، فلان المتوفي. ما معنى فلان المتوفي؟ هنا اسم فاعل، يعني هو الذي فعل هذه الوفاة. انظر اسم الفاعل يدل على الحدث ومن قام به، هو الذي توفى، توفى غيره، لكن المراد هنا أنه وقع عليه الوفاة، وقع عليه الموت، فيقال المتوفى. هذا خطأ شائع كثيرا، بل حتى تسمعه من بعض طلاب العلم ومن بعض الدعاة، يقولون فلان المتوفي. المتوفي من هو؟ الله جل وعلا هو المتوفي، والعبد هو المتوفى. إذن انتبه لهذا، كلما تسمع اسم فاعل اسم مفعول انتبه، متى يكون اسم فاعل ومتى يكون اسم مفعول؟ قالوا من أمثلة اسم الفاعل في القرآن غافر الذنب وقابل التوب. غافر من الفعل غفر، قابل من الفعل قبل، عالم الغيب والشهادة علم، مختلف ألوانه اختلف من الخماسي، الله خالق كل شيء من الفعل خلق، منتقمون من أي فعل انتقم، الوارثون عبد الله ورث، ما نوع ورث؟ ثلاثي. طيب هل هو صحيح أو معتل؟ معتل من أي أنواع المعتل؟ ماذا؟ عندنا مثال وأجوف وناقص ولفيف. مثال، أحسنت. المفلحون من الفعل الثلاثي، فلحة. ما اسم الفاعل من فلحة؟ أو سيكون ماذا؟ سيكون على وزن فاعل، أحسنت، من الرباعي، من أفلح. أفلح لو كانت من فلحة ستكون فالح، فالح. طيب إذن هذا من الرباعي، أفلح، يفلح، مفلح. مالك يوم الدين من الفعل، من الفعل ملك، ثلاثي ملك. ومقتدر في قوله عند مليك مقتدر من الفعل اقتدر. قال من أمثلة اسم المفعول في القرآن وكلها في سورة الحجر لمجنون من الفعل صلاح، أنا صلاح الفعل ما سمعت، مجنون ما هو الفعل؟ ما هو الفعل الماضي؟ جنة، جنة. طيب مسنون ما هو الفعل؟ مسنون، سنة. مقسوم، مقسوم لا من الرباعي أو من قسم، نعم من الثلاثي قسم، وكانت من الرباعي ستكون على وزن مفعل يعني مقسم، أما من قسم الثلاثي مقسوم. منظرين من الفعل أنظر، الفعل الماضي أنظر. بمخرجين الفعل خرج، أي نعم هنا مخرج من الرباعي أخرج، لو كانت من الثلاثي ماذا سيكون؟ خرج مخروج، مخروج، لكن هنا من الرباعي أخرج مخرج. يعني انظر أنت الآن، تنظر إلى الصيغة مخرج، هذه الصيغة هل هي من الثلاثي أو من ما زاد على الثلاثي؟ ما زاد على الثلاثي، فمخرجين من الفعل الرباعي أخرج. مرسلون، المرسلون شرف، أرسل، أرسل، أحسنت، من الرباعي. قال المبحث الثالث صيغ المبالغة، وهي سهلة متعلقة باسمه الفاعل. قال صيغ المبالغة أصلها أسماء فاعلين، صيغ المبالغة هي اسم الفاعل، لكن لماذا أتي بها؟ للدلالة على المبالغة وعلى الكثرة. قال فلما أفادت الكثرة حولت إلى هذه الصيغ. إذن شخص حصل منه الضرب كثيرا، أنت الآن اسم الفاعل من ضرب ضارب، ضارب، إذا حصل منه الضرب مرات كثيرة تقول ضراب، ضراب. طيب شخص شرب العسل قليلا تقول شارب، إذا كان شربه كثيرا شراب، وهكذا. إذن هذا هو اسم الفاعل لكن أتي به على هذه الصيغة من أجل ماذا؟ من أجل المبالغة. طيب شخص حصل منه كذبة واحدة يقال كذاب، يقال كاذب، فإذا تكرر منه الكذب يقال كذاب. غدر كذوب أيضا صيغة مبالغة. طيب غدر مرة واحدة غادر، فإذا كثر منه الغدر قال غدار، وهكذا صدق مرات قليلة ومرة واحدة نقول صادق، إذا كثر منه الصدق نقول صدوق أو صديق، هذه صيغ مبالغة. ولا يلزم من كل فعل من الأفعال أن تأتي بهذه الأوزان جميعا، وإنما نرجع إلى السماع في لغة العرب، يعني بعض الكلمات ستجد لها أوزان ولا تجد الأوزان الأخرى فتنبه. قال وأشهر صيغ المبالغة خمس: فعال، فعول، فعيل، مفعال، فعل. وانظر إلى قوله أشهر صيغ المبالغة، معنى هناك صيغ أخرى. قال فمثال فعال: صبار، سماع، كذاب. هذه الآن صيغة مبالغة. صبار ما هو اسم الفاعل؟ صابر، صابر، لكن لما كثر منه الصبر قلنا صبار. سماع، كذاب، هذه كلها صيغ مبالغة. ومثله فعول: صبور، شكور، غفور. فصبور كثير الصبر، شكور كثير الشكر، غفور كثير المغفرة. ومثال فعيل: عليم، سميع، بصير. انظر الآن لو أتيت إلى صبار مثلا صبر وأتيت بها على فعيل ماذا ستقول؟ صبير، صبير، وهذا ظاهر ليس مسموعا في كلام العرب. إذن هذه صيغ المبالغة يتبع فيها المسموع عن العرب، فليس كل فعل تستطيع أن تأتي له بهذه التصاريف. إذن فعيل: عليم، سميع، بصير. وهذا يفتح لنا أبوابا في فهم أسماء الله جل وعلا الحسنى، فأنت تجد أسماء الله جل وعلا، انظر رحيم، كم تجد من أسماء الله على وزن فعيل، انظر رحيم، ماذا نستفيد من هذا الاسم رحيم؟ أنه مبالغة كثير الرحمة، انظر لم يقل راحم، رحيم، سميع، لم يقل سامع، سميع، يعني كثير السمع. وهكذا بصير، عليم، قدير، ونحو ذلك كثير، حكيم. أسماء الله كثير منها على هذه الصيغة، على صيغة فعيل. فإذا هذا الآن يفتح لك أبوابا في فهم أسماء الله الحسنى. قال ومثال مفعال: مطعان، مقدام، منحار. انظر الآن لو أردت أن تأتي مثلا من صبر تقول مصبار، وهكذا مسماع، مسماع، مكذاب، مصداق، ونحو ذلك. إذن ليست كل كلمة كما تقدم يصح أن تكون على هذه الصيغ. قال ومثال فعل: حذر، فلان حذر، اسم الفاعل حاذر، لكن هنا حذر هذه صيغة مبالغة. فطن، لبق. ومن أمثلتها في القرآن: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صبار وشكور، صبار فعال وشكور فعول. إن الله سميع بصير، سميع بصير على فعيل. وهل نجازي إلا الكفور على وزن فعول. كل بناء وغواص، بناء غواص فعال. سماعون للكذب، سماع فعال. إنه كان ظلوما جهولا، ظلوم جهول فعول. يرسل السماء عليكم مدرارا، مدرار مفعال. إن جهنم كانت مرصادا، مرصاد مفعال. بل هم قوم خصمون، خصم فعل. قال تنبيه: لا تبنى صيغ المبالغة إلا من الثلاثي إلا فيما ندر، ومن ذلك معوان من أعانى. إذن أخذنا اليوم اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة من المشتقات. هل بقي إشكال فيما أخذناه اليوم؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.